السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أحمده سبحانه جعل لعباده مواسم الخيرات، وفرق بين الليل والنهار والأيام والشهور، وجعل هذه أرفع من تلك في الدرجات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السادات. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، ها نحن في شهر شعبان، وهو الشهر العربي الثامن بين رجب ورمضان. وإذا كان رجب من الأشهر الحرم ورمضان شهر القرآن، فإن شعبان شهر النبي صلى الله عليه وسلم كما سماه بعض العلماء. وإن الله تبارك وتعالى من على هذه الأمة المرحومة في هذا الشهر المبارك بمنة عظيمة، فقد جاء في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. فهذه منحة مباركة وعطية عظيمة من الله جل وعلا، ابتداء ليس فيه للعباد أي عمل إلا الإسلام والتوحيد. وإن معنى إلا لمشرك أي ملابس للشرك، أو مشاحن أي ملابس لبدعة، أو مباغض لمسلم موحد. وإن الله جل وعلا يريد من عباده أن يدخلوا رمضان وهم على طهر ونقاوة تامة، حتى يقوموا بالعبادات على أو بصفحة جديدة وعلى طهر ونقاوة مديدة، فيقوم ليله ويصوم نهاره. وهذه منة من الله تبارك وتعالى، جعل هذه المنة خاصية من خصائص هذه الأمة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني. أيها المسلمون، إن من كان عليه صوم واجب من رمضان الفائت فإن عليه أن يبادر إلى صومه، ولا يجوز له أن يؤخر وهو صحيح مقيم. فإن أخر حتى أدركه رمضان القادم فإن عليه بعد ذلك القضاء وإطعام مكان كل يوم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها كما في السنن: كان عليها الصوم فلا تستطيع أن تقضيه إلا في شهر شعبان، لأنه يصبح في حق من عليه القضاء فرضا أن يبدأ، وإن كان قبل ذلك ندبا ومستحبا. وقد قال جابر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أراك تصوم من شهر شعبان ما لا تصوم من غيره من الشهور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملفتا الأنظار إلى أمرين عظيمين، قال: إن شهر شعبان شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، وإني أحب أن أصوم فيه، أي لأجل أن لا أكون من الغافلين. ثم قال أيضا: إن ذاك شهر ترفع فيه الأعمال، ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: أعمال العام يرفع من شعبان إلى شعبان للرب تبارك وتعالى. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يرفع عمله وهو صائم، ولذلك كان كثير من الصحابة يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيصومون شهر شعبان، حتى قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله إلا رمضان إلا شعبان، فكان يصوم كله إلا شيئا يسيرا، أو كما قالت رضي الله عنها. ومن أراد أن يصوم شعبان فعليه أن يبادر بالاثنين والخميس والثلاث والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر إن أمكنه ذلك. أما إذا جاء نصف الشهر وهو الخامس عشر ولم يكن قد ابتدى صومه فقد فاته زمن الدربة فليس له أن يصومه. وقد جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أي من لم يصم من أول شهر شعبان فليس له أن يصوم بعد ذلك في شهر شعبان، بل عليه أن يترك الصوم لا سيما إذا جاء آخر الأيام. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، وهو الصوم، وهو اليوم الذي يصومه بعض الناس حتى يقول يمكن أن يكون من رمضان، وهو يوم الثلاثين من شهر شعبان. فهذه من البدع والمحدثات، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن يصوم المسلم أو أن يصوم الإنسان قبل رمضان بيوم أو يومين، حتى لا يكون اتصال بين صوم شعبان وصوم رمضان. ثم قال: إلا أن يكون صوما يصومه العبد فيوافق ذلك اليوم، كمن يصوم الاثنين والخميس فصادف الخميس يوم الثلاثين فلا بأس أن يصومه. هذا ما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك، ولعلينا أن ندعو الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وأن يبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أي عباد الله، إن هذا الشهر الكريم كان السلف الصالح يسمونه شهر القرآن، لا سيما للقراء، فيسميه بعضهم بشهر القراء، وذلك لأن القراء من السلف الصالح كانوا يتدربون في قراءة القرآن حتى تذل ألسنتهم لتلاوة القرآن إذا ما جاء رمضان بعد ذلك، وكانوا يكثرون من التلاوات في شهر شعبان حتى إذا جاء رمضان يكونوا قد راجعوا حفظهم ومحفوظاتهم، فيكونون أئمة يصلون بالناس أو مقتدين يصححون للأئمة في قراءاتهم وختماتهم وتلاواتهم. وكذلك كان كثير من السلف يخرج زكاة ماله في شهر شعبان لأجل أن يتقوى الفقير بالزكاة ويستعد لشهر رمضان، لأجل أن يقع زكاته في إطعام الفقير وفي فطر الفقير على طعامه. فكان السلف الصالح يتبادرون ويبادرون إلى إخراج الزكاة في شهر شعبان، فهو شهر الزكاة وشهر القرآن والتلاوات، حتى إذا جاء رمضان نكون على استعداد تام. أي عباد الله، لتسبيحة أو تكبيرة أو تهليلة عند الله خير من الدنيا وما فيها، فذللوا ألسنتكم لذكر الله وبذكر الله وبتلاوة القرآن، وهيئوا لأنفسكم لاستقبال شهر رمضان. وقد قال بعض السلف: كان الصحابة كان السلف رضي الله عنهم يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، أن يقولون: اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان، ونحو ذلك من الأدعية. فإذا ما صاموا رمضان كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل الله منهم: اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان، اللهم وفقنا لطاعتك واتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك الأمن في الأوطان، اللهم إنا نسألك الأمن في الأوطان، اللهم إنا نسألك الأمن في الأوطان، اللهم إنا نسألك العافية في الأبدان، اللهم إنا نسألك العافية في الأبدان، اللهم إنا نسألك العافية في الأبدان، اللهم إنا نسألك البركات في الأرزاق، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وأدم علينا أمنك وإيمانك يا رب العالمين، اللهم أدم علينا الأمن والإيمان والألفة والمحبة يا رحمن، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.